لأنه من أقوال أهل الجاهلية، من أفعال أهل الجاهلية، هذا يقتضي التحريم، يقتضي التحريم قولا كان أو فعل. الدليل الذي عليه الجمهور، والحديث الآخر الذي قالوا بأنه على الإباحة، حديث الافتراق. كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من الأمة كان التفريق والافتراق واقع لا محالة، لكن إياك عند الافتراق أن تفعل شيئا يدخل في المكروهات أو في المحرمات أو في ترك الواجبات وغيرها. قبحه الله وقبحه الشاهد علي بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه قال قال رسول الله حديث كثير واحد يحتج بحديث واحد يقول ابغض الرجال الى الله ثلاثه ثم ذكر ملحد في الحرم ومختلف دم الرحل بغير حق ليحرق دمه ثم ذكر ومؤتم في الاسلام سنه سنه هل يوزن قد يقول السنه ايضا حسنه وسنه كلمه سنه كلمه عامه تطلق على الحسنات وعلى السيئات ولكن في حسن الاضافه سنه الاسلام نعم اما سنه من سنن الجاهليه او من سنن اهل الكتاب فانها على الدم على الاطلاق ولا شك قول النبي عليه الصلاه والسلام الشاهد هذه عقيدته كل ما يوصف بنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم بانه من اهل الجاهليه مذموم محرم منكر واجب انكاره وتركه والابتعاد عنه قولا واحدا قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا يتركونهن لا شك هذه من علامات النبوه انه اخبر انها تفعل بعد ذلك وكما نرى في حديث التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام منها ما يزداد في مصر أو قطر أو بين أمة وأمة أخرى ومنها ما يقول أن يمارسونها ويفعلون ولا تنتهي في هذه الأمة وهذه الممارسة كما ذكر أهل العلم إما أن تكون عن جهل داخل في هذه ولا شك ولك رحمة الله عز وجل واسعة وقد تكون عن حلم وهذا لا شك اعظم في الذم والقدح واستحقاق الوعيد المذكور الجهل امره الى الله ولكن في الامر والاعظم والمستحق في تطابق وانطباق هذه النصوص والباب عليه ما كان عن حلم تشاغلا وتهاونا بأمر شرع الله تبارك وتعالى وهذه قد تكون في وقت يروى ولكن المصيبة الأعظم إذا كانت تمارس أقوال أو أفعال أو أحوال أو أوقات تقديم البدعة والتقاليد أو تغليبة العادات والتقاليد على سنن النبي وعلى سنن الإسلام ودين الإسلام وهذا هو الكثير والعياذ بالله يتعلقون من عاداتهم وتقاليدهم ويحلقون من ترك هذه العادات والتقاليد ويستحيون منها وان كانت في مخالفه لشرع الله تبارك وتعالى لا اله الا هو هذه الكلمه توسع كثير من اهل العلم فيها حتى ان بعضهم قال ان الاصل في الانسان انه يقع في شيء من الجاهلية والجهل. الجاهلية أخذ من الجهل لأنه كانوا على جهل عظيم وتقليد للآباء والأجداد وتعلق بذلك ولا يلتفتون إلى شيء من الحق وغيره. الجهل الجاهلية أخذ من الجهل فذكروا أن الباب واسع جدا كما جاءت بها النصوص الشرعية فكل ما خالف الحق كان عقيدة وكان قولا أو فعلا وكل ما خالف العلم النافع والعمل الصالح فإنه يوصف بالجهل يوصف بالجهل والجهل ولكن نبدأ

أن يدعي من لا يحب، حتى اللي ما عنده علم يحب يدعي هذا ولا ما يحب؟ لا، يحب تكون هي دعواه وهي صفته، ويفرح أيضا إذا نسب إلى العلم وإن كان من أجهل خلق الله. يفرح ولا ما يفرح؟ كونهم نسبوه إلى، ويقولون ويشفي بالجهل ذنبا أن يتبرأ من هو غالب وجاهل، لكن يتبرأ بشتى الوسائل والطرق من هذا الوصف الذي هو غالب فيه. العلم يقولون بعض المراد عجز الميال، في كلمة تنسب مثل الجوزي، وكثير من أهل العلم في ذكروا شيخنا الشيخ حماد يقول بحثنا في كتب ابن الجوزي ومؤلفاته لم نجد، ولكن كان دائما يقول رحمه الله الفاظ والمخرج يعني مخرج ابن الجوزي، ولكن ما وجدوه بشيئا من كتبه، ونسب بعضهم اليه وبعضهم ما اثبت النسبه اليه. يقول رحمه الله: ان العلم بطيء اللسان بعيد المرام، لا يدرك بالسهام، لا يشرح كل السهام له واياه، لا يمكن ولا يدرك المنى. هذه ليس كما يدعي الصوفية، يقول لك انت بس اخوك في كل شيء صفيت وانت وانت نعم. يقول: ولا يورث عن الاباء والاعمام، لا عقبه ولا امس ولا غيره من الميراث، انما هو شجره غرس لا تخرف إلا بالدرء، ولا تحصل إلا يقول بالاستناد على الحجر. يمكن أن تقولون على الأشجار يكون عليها ويحط عليها الكتاب ولا غيره، ومواصلة السهر وافتراش المدر وقلة النوم وصلة الليلة باليوم. الحافظ يقول أنه لا يدركه إلا من أنفق العين. أعظم ما يملك الإنسان نور البصر، نور العين، وجثى على كفتين. العلم يا عبد الله، لأن يعني كما يقول شيخنا، قضية أن الإنسان يريد أن يكون له شيء في الدنيا يفتخر به بينه وبين نفسه، حتى الإنسان بينه وبين نفسه يحب أن يكون له شيء، يعني شيء يتميز به. مو شرط أن يكون أمام الناس، ولكن حتى بينه وبين يقع إذا هو فعلا أنجز. ها، ليش الآن كل شوي الناس إذا يعني صار بينهم شيء في الجماعات أو في الانتخابات كل واحد يقول شوف هذه الإنجازات، حتى العطف اللي عطفتها قبل سنين ها كاتب على الإنجازات. فالنفس تميل الى ان الانسان يكون له شيء يعني يعتد به، حتى لو كان لما بينه وبينه وبين نفسه وبينه وبين اولاده، ثم على اقرانه. الامر يزيد بقدر علو الهمه، يزيد اذا كان على اصول الشرع له والعياذ بالله، وقد ينحرف ويعني يسمح به مثلك الحسد والكراهيه والكذب وغيره، نسال الله العافيه. لكن الشاهد أن النفوس مجبولة أن يكون لها شيء. فإن كنت باحثا فعليك بالعلم، لا شيء غير العلم. إن كنت باحثا فعليك بالعلم، إن كنت متعلقا فتعلق بالعلم، إن كنت طالبا فاطلب العلم، إن كنت خاطبا فاطلب العلم، فإنه والله خير الدنيا وعز الدنيا والآخرة، خير الدنيا والآخرة وعز الدنيا والآخرة وشرف الدنيا والآخرة، كما قال يكفيك أن تسلك إيش؟ ها وليه؟ في أعظم من هذا، في أقرب من الانتساب إلى محمد عليه الصلاة والسلام والله. يقول ابن عيينة رحمه الله، يقول: أرفع الناس عند الله منزلة من نصب أو جعل أو كان بينه، يعني بين الله وبين عباده، قال: ما هم إلا إشرف الرسل هذا ما وعن أنس المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال عليه الصلاة والسلام إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء. أو سبق لك مثل هنا ولا لا في التوحيد لا مثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر فإذا انطلقت النجوم أو شكا أن تضل الهدى حديث واحد أبو مسلم القولان يقول العلماء رب الأرض كالنجوم في السماء إذا بدأت الناس اهتدوا وإذا خفيت تهجروا هذا كرم تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للعلماء بأنهم نجوم والصحابة بأنهم نجوم ونفسه بالنجم وتشبيها من النجوم مثل نقول النجوم لها تفاضيل لا والعلماء لهم تطابق بين وظائف النجوم وبين وظائف يعني أهل العلم في هذه الدنيا فالعلم ابن المبارك رحمه الله يقول لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء فالعلم يا عبد الله أشرف منقبة وأجل مرتبة وأبهى منقردا وأربح متجردا بهذه التوصل إلى توحيد رب العالمين وإلى تسلية الأنبياء والمرسلين والاقتداء بهم وممارستهم وهذا هو الفخر والشرف في الدنيا والآخرة لكن لمن حشرت نيته وصلح قوله وفعله وكان من القادمين للعلم والطلب نسأل الله ان يوفقنا واياه الشاهد فمن اراد الكفر ومن اراد غير ورثه عليه فيها ثم ذكر النبي عليه الصلاه والسلام خلقا عظيما وكذلك ربنا عز وجل هذا الباب صحيح لكن مثل ما قلنا بشرط أن يكون فيك وأن يعني تسعى في أسبابه أما تدعي شيئا فإنها مصير عظيم فإن من الأصول الشرعية المستفادة من نصوص الكتاب والسنة المنع والامتناع من التفاخر لأجل إنسان بعمله وإن كانت أعماله من الطاعات ومن الصدقات فكيف كونه يفتخر ويتفاخر بما ليس من عمله كان في الشرع ان اعمالك اللي هي اعمالك اياك ان تتفاخر بها على سبيل الاستعلاء وغيره او على الامكان يعني يخاف من النتائج فلا تفعل يقول الله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم يعني قدموا الخوف على الفرح والسعادة يعني يفعلون ما أوجب الله عز وجل عليهم ومع ذلك هذا وأيضا نشوف الآية الأخرى الذين يحبون أن يحمدوا بمالا فلا تحسبنهم لا وعد ومدح وهنا وعيد ليه اولئك يحبون ان يحمدوا بماله يفعلوا ما ليس هذا لا شك مثل ما قلت يعني النصوص ضعيفه جدا شوف احيانا الواحد يتمنى يكون جاد ثم ينسب اليه شيء عظيم شيء طيب هو يعرف انكم هم كانه رب الخط كانه ما اسمع خليك انت مدى ان يرتاح وانا ما قلت شيء هو يدرب نفسه انا استمرت السماع وهذه هي فضيله ليست لك المفروض تقول لنا هذا نسبه النعم ونسبه الفضائل يعني إلى أن حرب الأمان عظيم جدا باب عظيم جدا ذلك أنك تفتح هذه الخطوة تبع أنك تفتح باب كيف هذا ذنب تفتح باب الخيرة والاستعلاء هذا ذنب تفتح باب تزكية النفس هذه هي الهالكة والمهلكة والعياذ ومن الأصول التي يجب أن نعرفها المنة الأحزاب ومنة لا يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك

حصر لا عموم ولا إطلاق أبدا، وإنما يكون العموم يعني النسبي والإطلاق النسبي في مدينة دون مدينة وقرية دون قرية وديار دون ديار، كانت كلها في الكفر والإطلاق أو بالنسبة للأعيان والأشخاص يعني في شخص دون شخص. أما أنك تقول الأمة كلها والعياذ بالله هذا وهذا هو الأشخاص، ممكن يكون الإنسان في جاهلية وهو مسلم، لا تعني هذه التكبير كما نعرف وكما هو معلوم في مذهبنا ولله الحمد والمنة، ومثل ما قلنا الإكفار ببقائها هذا من باب الذم ولا شك، وليس من باب الإباحة كما جعل أهل البدع والأهواء رحمهم الله. ثم ذكر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام قال والاستكبار منه هذا هو الشاهد، لكن احنا طولنا فيما قبل ذلك وأما الشاهد من الحديث فهذا الاستسقاء بالنجوم، والاستسقاء بالنجوم هي نسبة المطر كما قدمنا إلى النور نور الكوكب والنجم كما يعني خرج الإمام أحمد قال أخاف على أمة ثلاثة استسقاء بالنجوم وحيث السلطان وتكريما بالقدر أخوة ما يخاف على الأمة. وذكر أيضا هذه الثوابة دليل على أن الموصوف في الجاهلية أنه على الذم وليس على الدليل الإباحة كما يشعر. الاستسقاء بالنجوم أو نسبة الجراحة أو إضافة المطر إلى غير الله عز وجل هو المراد هنا. يقول النووي رحمه الله يقول في شرحه على الحديث عند مسلم يقول قال العلماء إن قال المسلم هذا الراجل مطرنا بنوم كذا مريدا أن النوم هو الموجب المحدث للمطر بلا شك، وكثير من العلم ورحمه النووي هذا بل يقولون التورع النووي ما ذكر الإجماع ولكن قال قالة العلماء لأنه هو قول العلماء قاطعا بهذا المعنى هذا يريد مدى الكفر، هذا هو الكفر الأكبر والشرك الأكبر كما ذكرنا. نعم، ثم ذكر التفصيل في غيره كما سنبين. فمن قال مطرنا لنوم كذا معتمدا تأثير النوم أو تأثير الكوكب والنجم فهذا شرك أكبر شرك وكفر أكبر والعياذ بالله. وأما إن قال معتقدا أن الفاعل هو الله ومنزل المطر هو الله تبارك وتعالى ولكن اعتقد أن النوء والنجم سبب جعله الله تبارك وتعالى ليس المسبب، وهذا السبب لازم لا يتكلف ومن سنن الله، فهذا هو الأخطاء كفران وشركا والعياذ بالله والاستداء داخل في الجن والتحريم لأنه باب ووسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر في هذا. الشاهد الذم والتحريم النص يشهد نسبة الفعل، نسبة الفعل أي فعل أفعل الله عز وجل، وكونه ينسب إلى ما لا يقدر عليه غير الله عز وجل يعني هذا الفعل وما لا يقدر عليه غير الله عز وجل فينسبها الى مخلوق لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له، هذا اشراك غير الله مع الله بالفعل والتأثير، هذا هو الأمر الثاني. لكون الامر المراد هنا على الاستسقاء بالانواع المطر والنعم والخيرات من الله تبارك وتعالى، فكونها تنسب فقط نسبة الى غير الله هذا ايضا مخالف للواجب في الشرك كما قد ونسبه الخير والفضل لافرد الكون لله تبارك وتعالى، فهذا لا شك عن نوعين لا هو مشهور بالذنب كما قدمنا. واما الثالث من جعلها علامه تعرف بالحجاب والانواق وغيرها فهذا لا باس به، هذا هو الشاهد من الحديث. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرابعه هي الرياح

هذين لا تغرض الأمر من الأسباب، فالأسباب في يد رب الأسباب يمضي منها ما شاء ويمنع منها النعمة ما تغاث أولاد. هذا لو كان الأمر سببا لهذه النعمة فكيف إن لم يكن سببا كما هو الحال في الأنواع والمليون والكواكب وغيرها. ثم ذكر وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: وأما من قال مقمنا بنوحي كذا وكذا، صار ذلك ذات العمر مؤمن بالكوكب كافر، كل ما قلنا واحتفى الجملة تلخص روحي كافر كفر أكبر ملازم لأصل التوحيد. من قالها معتقدا أنها تؤثر بذاتها وحركتها كافر كفر أصغر مناف لكمال التوحيد، من قالها معتقدا أنها لا ويدخل أيضا الكفر الأصغر كون نسب البعد إلى السبب، يعني نسبة الأفعال والنتائج والخيرات من الأسباب هذه أيضا من الكفر الأصغر والعياذ بالله، وإن لم تعتقد أنها تؤثر بذاتها. هذا إن كانت أسبابا صحيحة، فكيف إن لم تكن أسبابا صحيحة وما هو الحال وما عندنا هنا؟ ثم قال: ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، يعني معنى الحديث هذا، وفيه قال بعضهم: لقد مطرنا بنوحي كذا وكذا فأنزل الله الآية. وفي رواية عند مسلم، هذه البخاري ومسلم، رواية عند مسلم: لقد صدق. هذه الكلمة تظهر لنا معتقد أهل الجاهلية، يعني كلمة مطرنا ما نعرف، لكن كلمة كونه يقول أن الكوكب والنوم صدق معناها أضاف الاختيار والفعل إلى النوم والكوكب على أنها فعل هي التي تفعل الاختيار. فأنزل الله عز وجل كما قال ابن عباس هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون من دين من رب العالمين. أتى بهذا الحديث أنتم مذهبون وتجعلون منكم أنكم تكذبون. الشاهد ابن عباس حديثه يقول: مطر الناس على عهد النبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر. اسمع الحديث هنا ورواية ابن عباس مهمة جدا، قال: أصبح من الناس شاكر. هناك قال ايش؟ مؤمن. وأصبح من الناس كافر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات الإيمان مقابل الشكر، فالشاكر مؤمن، ومن لم يشكر أو ندم، ومن عدم الشكر نسبة الفضل لغير الله، لغير المتفضل، نسبة النعمة لغير المنعم، هذا من من عدم الشكر وهو الكفر. فلذلك أقول يعني وصفها هذه، فالذين قالوا ان هذه رحمه من الله عز وجل هذا نعم. ثم قال: وقال بعضهم: لقد صدق، اي صدقنا نوء، لان الاصل في النوء اذا جاء هنا وطلع هنا وغلب مقابله في المشرق والمغرب كذا ان ياتي بالمقام، ثم يقول: لقد صدقنا. كلمه صدق يعني احنا ليه نقول صدق الله نعم؟ لماذا؟ ومتى صدق؟ اذا راينا وعدا تحقق، إذا رأينا الأمر يعني فلان فعلا صدق ما وعد به، فالتصديق لا يكون إلا عن إرادة واختيار. هذا لا شك وكان معتقد أهل الجاهلية أنهم كانوا يعتقدون أن النوء صدق، وإذا جاء النوء وما جاء مطر يقولون أخلف النوء، يعني النوء أخلف ما كان هو الأصل فيما ينبغي أن يفعله لنا هو المطر. ثم يرجعون إلى هذا أنها بعيوبهم وأخطائهم يروحون يتقربون إلى النوم وإلى الكوكب وإلى الأسماء حتى ترضى عنهم، ومن ثم يرضى النوم والكوكب عنهم ثم يأتي إليه بالمطر والعياذ بالله. هكذا كانوا يعتقدون أنه إذا جاء المطر على النوم إذا صدق النوم، وإذا تخلف فبسبب من إيش من عندنا نحن التخلف وتخلف النفس. لا شك تقول في نص ابن عباس وحديث ابن عباس الفائدة العظيمة لذلك ذكرها رحمه الله فيها إشارة إلى أن الشكر يقارب الكفر. الشكر يقارب الكفر ونسبة النعمة في نسبة النعم لغير الله. إذا نسبت النعمة لله المنعم فقد شكرتها لكن جزء من ثلاث أجزاء كما سبق. أما إذا نسبت النعمة لغير الله فقد كفرت لا شكرت بل كفرت والعياذ بالله. مما يقع نحن في زماننا هذا أحيانا كثير الآن أنه يقولون بجزاء الوسم إذا الوسم جاء والموسم جاء وإذا طلع يعني كذا يحشر المطر هذا يقولون فإذا أبشروا بالمطر النجم الخير إذا طلع فجاء الخير وحصل كذا وكذا هذه الأقوال أيضا كلها من الله لا أحد. فمن قال معتقدا أن هذه الأنواع والشيء وغيره كذب ما أظن عندنا الآن من يعتقد أنها تؤثر بذاتها وتنزل المطر بذاتها لكن الموجود الكثير الآن أنها أسباب لأن السبب يعني يذكر في الشرع أو يعلم في التجربة والخبرة هذه لا شرع ولا تجربة ولا خبرة من المختلفون فيها كثيرة. وأما أقول إليه إذا قابل قال يعتقد أن النجوم النور والسهول غير وغيره والبرد والنجم والكوكب سبب كفر ونسبة النعم له حتى لو كان سببا كونك تنسب النعمة للأسباب مثل اللي يقول لولا البطن لسرق البيت البارحة لأن البطن صاح فالحرام ايش؟ هرب والحق لا انسب الفضل لمن؟ لله وإن كانت الأسباب لا ينسب الفضل لأسبابه هذا من الأسباب لم يجوز أبدا فهذا من الكفر فإن لم يكن الأكبر فهو الأصغر ولا شيء داخل في الجنة. وأما من قال معتقدا أنها حلال تدرك بالحساب والتجربة والمشاهدة بحسب الخبرة وأنها شمل الله تبارك وتعالى جعلها أحسن حسبها والقمر ما قدرناه ولا تعلم عدد السنين ولا إن كان من هذا الباب فهذا جائز فالحذر والحذار نحن من باب الاعتقاد والأقوال والألفاظ ومن باب نسبة النعم إلى غيره سواء كان الغير ما له علاقة بالشر أو كان الذي ينسب له هو الشر أيضا لا تضاف النعم والفضائل والخيرات إلى أسبابها التي جعلها الله عز وجل أسباب فضل الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مثال الأولى تفسير آية الواقعة. نعم واضحة قلنا وبينا فالنعمة تشكر والمنعم يشكر عند العقلاء جميعا فإضافة النعم إلى غير المنعم كفر وكذب كفر وكذب. نعم ثانيا ذكر الأربع من أمر الزالمية اللي هي الظهر بالأحداث والطعن بالأسباب والاستسقاء يعني المستسقي إذا كان ولا بد فليقل أن لو أكد علامة على أكد أما كان سبب أو مؤثر فلا لا قل يا الثالثة ذكر الكفر في بعض لا شك جاء في بعض الألفاظ أن منها ما يوثق بكم حديث كيف عرفت؟ وأنا عرفت الاستسقاء فيها كفر أكبر ولا لا؟ وفيها كفر أصغر بحسب حال القائل من حيث اعتقاده كونها أثر أو كونها سبب انظر يا عبد الله. وكذلك المياه ذكر أنها توافق بما لأن المياه يدخل فيها شيء من الكفر والتفقه وعدم الرضا وعدم الصبر هذه كلها تقوم بأنها الأصل شكر الله عز وجل على كل ما يأتي. نعم الرابعة وأيضا جاء